علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول ومع شرح مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لصحيح الإمام البخاري رحمه الله. جواز بكاء الرحمة على الميت، هذا تبويب الحديث الذي سنقوم بشرحه بعون الله عز وجل عند ابن أبي جمرة رحمه الله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لنا قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته قال: كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث، هذا الحديث إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات فيه جمل من الفوائد ومن المواعظ ومن الحكم النبوية والآداب، منها أن ظاهر الحديث يدل على جواز بكاء الرحمة، وهو أيضا دال عليها، والكلام عليه من وجوه كما ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، منها استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، يعني إذا كان عندك حبيب لك وهو في حال السكرات أو في شدة مرض تظن أنه ربما يموت في وقته هذا، ففي هذه الحالة يستحب لك أن تدعو أهل الفضل وأهل العلم يحضرون عند الميت. ربما أصبت دعوة صالحة منهم، وربما أصبت من بركة حضورهم، وربما أصبت منهم نصيحة ينتفع بها من كان حاضرا في هذا الموقف العظيم، وربما انتفع المحتضر من وجود الرجل الصالح، ربما تعود إليه نفسه فيسمع كلمة تعينه على ما هو مقبل عليه من لقاء الله عز وجل. ولذلك ولا شك أن هذه فائدة عظيمة جدا، ربما تذكره بلا إله إلا الله، ربما كان غافلا فيتذكر، وأيضا انتفاع الحاضرين في هذا الموقف لا شك أنه عظيم جدا. فبحضور رجل صالح في هذا الموقف العظيم، فيذكر الحضور، ولا شك أن الملائكة تحضر في هذا الموقف العظيم أيضا. فإذا دعا دعوة صالحة استجاب الله عز وجل دعوته. مع كونه من الصالحين فرجاء استجاب دعوته أعظم لا شك في ذلك. كل هذا أخذ من استحضار النبي صلى الله عليه وسلم ومن طلبه من ابنته زينب أن يحضر حال استحضار ولدها. يبقى الفائدة الأولى استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، وهذا أخذ من توجيه ابنته زينب رضي الله عنها ليحضر النبي صلى الله عليه وسلم موت ابنها وهو عليه السلام في وقته وفي كل وقت أفضل العباد، يعني لا ليس هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقطوع به، فهو أفضل العباد وخير الناس صلى الله عليه وسلم. فإذا استطعت أن تطلب رجلا صالحا حال المصيبة التي حلت بك فلا شك أن حضوره فيه فائدة، بل فيه جمل من الفوائد العظيمة، وهذا تنبيه مهم، لأن بعض الناس ربما يستحي من ذلك. لا تستحي، بل اطلب رجلا صالحا حال وقوع المصيبة عندك، فإن وجوده كما ذكرت فيه جمل من الفوائد التي ذكرت بعضا منها، وهناك فوائد أخرى كثيرة جدا يستفيدها المرء حال وقوع المصيبة بحضور أهل الصلاح وذوي الفضل. وليس في ذلك ضعف استعانة بالله، وليس فيه سوء توكل على الله عز وجل، بل أنت تعتمد على الله وتتوكل عليه، ثم تطلب حضور رجل صالح أو حضور بعض الصالحين لتنتفع وترجو من وجودهم الخير الذي يعم عليك بفضل الله عز وجل بوجوده. وفيه دليل على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبر والتعزي، ويؤخذ ذلك من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لها رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم لابنته: فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب، يعني إذا دعيت أنت إلى حضور مثل هذا كمصيبة أو كعزاء أو غير ذلك، فإنه لا إشكال حينئذ إن كان عندك شغل بشيء آخر أن تعزيه، أن ترسل إليه العزاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أبى أن يذهب، وسنبين بإذن الله عز وجل ما يمكن أن يكون سببا لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم مع كرمه وصلته لذوي قرابته، بل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفع جميع الخلق، ولا سيما أن الأقارب أولى بالمعروف من غيرهم، ولا سيما وأن من دعاه من أقرب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم وهي ابنته، ولا شك أن مكانة ابنته في قلبه صلى الله عليه وسلم أعظم من مكانة غيرها، ومع ذلك اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع الاعتذار من أن يرسل نصيحة أو أنه يرسل دعوة صالحة مع الاعتذار فيستفيد منها الداعي له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها، قال: فلتصبر ولتحتسب، فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا على جواز الكناية عن الشيء بما يدل عليه، ويؤخذ ذلك من قوله من قولها رضي الله عنها: إن ابنا لي قبض، وهو لم يقبض بعد بل كان في السكرات. لا إشكال حينئذ أن يكني عن شيء يغلب على الظن أنه سيحدث. فهي قالت: إن ابنا لي قبض، وهو ما زال في السكرات، لكن غلبة الظن حينئذ أنه سيموت، لأن العبد إذا كان في حال السكرات فهذا دليل على أنه سيموت بغلبة الظن. هل يعني يظن أنه ربما ترد إليه نفسه؟ ربما، فليس شيء على الله جل وعلا بعظيم، فالأمر بيد الله والنفس بيد الله عز وجل، يقبضها أو يرسلها. وكم من إنسان كان في السكرات فيما يظهر والله جل وعلا رد إليه نفسه، رد الله عز وجل إليه نفسه وقد كان يظن أنه سيموت، وعاش بعد ذلك زمانا طويلا، بل قد ذكر أن بعضهم مات ثم عادت إليه نفسه، من عاش بعد الموت. وقد صنف بعض أهل العلم كابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في ذلك مصنفا من عاش بعد الموت. والحقيقة أو يظهر والله أعلم أن نفسه لم تقبض بعد، لكن القلب قد توقف وظهر للحاضرين أنه قد مات. ومع تقدم العلم ربما يقف القلب لكن العقل ما زال حاضرا، لكن العقل ما زال حاضرا، وهذا إنما عرف بعد تقدم العلوم. فربما حدث هذا لبعضهم فظنوا أنهم قد ماتوا فيجهزوا للدفن، ثم يفاجئون بعد ذلك أنه قد استيقظ، وربما بعدما وضع في قبره يقوم ويجلس في قبره. يبقى الحكم على أنه قد مات حكم بالظن وليس قطعيا لا شك. أما أن ترد إليه نفسه بعدما يموت وترفع نفسه لله عز وجل ثم ترجع إليه مرة أخرى، الله أعلم هل هذا يحدث حقيقة أم لا، لكن يظهر والله أعلم أن النفس لم ترفع بعد لله عز وجل، إنما حدث له توقف في قلبه ونبضه، ولا زال العقل حيا، يعني النفس ما زالت موجودة في البدن لم ترفع بعد. وهذا قد اكتشف بعد ذلك في التقدم العلمي كما ذكرت أن العقل ما زال حيا. وهناك من عاش على هذه الصورة زمانا طويلا، لكن لا يستبعد أن يقبض الله عز وجل نفس عبد ثم ترد إليه مرة أخرى في الدنيا، الله أعلم. يبقى أخذنا فائدة وهي قول زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنا لي قبض، ولا زال الولد على قيد الحياة، لكنها كنت بالموت لأنه يعالج السكرات، ومن عالج السكرات يغلب على الظن أنه سيموت. فكنت رضي الله عنها. وفيه دليل على أن من السنة أن يخبر الذي يستدعى لماذا يراد، يعني أنت أرسلت إلى رجل مثلا أو إلى أخ تدعوه لشيء، من السنة أن تبين له سبب الدعوة، لا تقول مثلا أتركها مفاجأة لك، لأن هذه المفاجأة ربما تكون عندك أنت مفاجأة صارة، أو ربما تكون عندك أنت فيها مصلحة، والأمر على خلاف ذلك عند من دعوته. ربما يرى أن ما دعوته إليه ليس فيه مصلحة، وربما يضايقه هذا الأمر إن فوجئ به، يعني إخباره بسبب الدعوة من السنة. هتدعو فلان لشيء معين، ما تظنش أنت في نفسك أن ما في نفسك سيكون في نفسه. تظن أنك إن جعلتها مفاجأة له أن فيها الخير، إما أن فيها نفع وسرور للمدعو، أو أن فيها مصلحة عامة بكتم هذا الأمر وعدم إبدائه له، والحقيقة أنها على خلاف ذلك عنده، فقد تتوهم أنت أمرا وعند غيرك على خلاف ما توهمت. يبقى حتى تسلم أنت من أي معارضة أو من أي حرج، السنة أن تخبر من دعوته لماذا تريده. أنا عاوزك، عاوزني في إيه؟ معلش ممكن بس تجيلي، عايز أقعد معك شوية، ما الذي تريده؟ ممكن الأمر يكون ذا أهمية كبيرة فتحفزني أن آتي، وعندي بعض المشاغل ربما يكون الأمر ليس يعني بتلك الأهمية، فأترك من الشغل عندي ما هو أعظم من دعوتك. فإن كتمت عني الأمر وأشعرتني بأن فيه من الأهمية ما فيه، ثم بدا لي بعد ذلك بعد الحضور أنه ليس هناك من الأهمية ما يستدعي أن أترك ما في يدي وآتيك، ربما أجد في نفسي، وربما يسبب هذا من الوجد يعني في النفس، أن أمتنع بعد ذلك عن دعوتك إن دعوتني دعوة مجهولة يعني لا تبين سبب الدعوة. خلاصة الأمر، الأسلم لنفسك ولمن تدعوه، وهو مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أن تبين لمن تدعوه سبب الدعوة. لا شك أن هذا أسلم. فإن زينب رضي الله عنها قد بينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب الدعوة: إن ابنا لي قبض فأتنا. وهي لم تطلب منه صلى الله عليه وسلم الإتيان إلا بعدما أخبرته بموت ابنها. وفيه دليل أيضا على جواز القسم على الفاضل، ويكون من باب الرغبة لا من باب الحلف واليمين. يعني ممكن تقول واحد: والله لا تجلس معي، والله لا تجلسن معي، والله لازم تقعد معي تأكل، والله لا تجي تشرب شاي، والله لا تفعل كذا، والله. هذا في الحقيقة ليس يمينا معقودة، إنما هي من باب الرغبة، من باب الرغبة لا من باب اليمين والحلف المعقود الذي تلزم به غيرك، لأنك في الحقيقة لا تلزم به غيرك، ولا يلزمه إن أقسمت عليه أن يبر هذا القسم، لا يلزمه ذلك، لكنه يستحب له أن يبر هذا القسم. يبقى القسم ده ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى أنه ليس من باب الحلف ولا اليمين، إنما هو من باب الرغبة. أخذ هذا من قول زينب رضي الله عنها، من قول أسامة بن زيد: فأقسمت عليه ابنته لا يأتينها. لما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليه ابنته لا يأتينها. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر واعتذر مع أن الأمر يظهر منه أنه عظيم؟ ابن ابنته مات، النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر مع أنه جابر القلوب صلى الله عليه وسلم، جابر المنكسرين صلى الله عليه وسلم، الساعي في حوائج أدنى الناس، فما بالك بأقرب الناس الذي لا يتأخر عمن كان بعيدا عنه من ذوي الحاجات، فما بالك بأقرب الناس إلى قلب النبي، أو من أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له من الحق ما ليس لغيره، فإنها ابنته ولها حق عليه صلى الله عليه وسلم للقرابة التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان مشيه صلى الله عليه وسلم إليها من باب القسم يعني أنه أراد أن يبر قسم ابنته أم لأمر آخر؟ ها هنا بحث ذكره ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. هل كان مشيه في المرة الثانية حينما أقسمت عليه من أجل القسم أو من أجل غيره، أو من أجله ومن أجل غيره معا؟ وكيف امتنع صلى الله عليه وسلم أولا من المشي مع ما طبع عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الشيم والرحمة للأباعد، فكيف للأقارب؟ قال ابن أبي جمرة رحمه الله، وهذه فائدة جميلة جدا ذكرها ابن أبي جمرة رحمة الله عليه، قال: أما سبب امتناعه أولا فلوجهين: الأول أن يبين أن هذه الدعوة ليست مما هي واجبة، يعني هذه الدعوة ليست من الدعوات الواجبة الإجابة بخلاف دعوة النكاح. يبقى استفدنا من الفقه أيضا أن هذه الدعوة لو دعاك إنسان لحضور مثلا موقف فيه موت ابنه، مصيبة مثل هذه المصائب، فهذه الدعوة ليست من الدعوات الواجبة. إن شئت أن تحضر فاحضر لتسلية المصاب، وربما لفائدة من كان في السكرات بأن تذكره بالله عز وجل حال السكرات. هذه الدعوة ليست واجبة، فإن لم تستجب أنت لهذه الدعوة فليس فيه خرما لمرؤتك ولا إنقاصا من قدرك، وكيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكرم الناس وأرحم خلق الله بالخلق امتنع ابتداء عن الذهاب إلى ابنته لحضور جنازة ابنه، ابن ابنته إن كان قد مات، أو لحضوره وهو في السكرات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم يذهب وأرسل إليها التعزية. فابن أبي جمرة هنا قال: أول شيء يدل عليه هذا الموقف من الفقه أن هذه الدعوة ليست من الدعوات الواجبة كدعوة النكاح، قال: بخلاف دعوة النكاح. قال: والثاني من أجل أنه من الممكن أن يتعلق قلبها لمكانته صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، أن يدفع عن الطفل شيئا، ممكن تظن لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولقربه ولجلالته من الله عز وجل إنه ممكن يدفع عنه هذا الذي حدث، ممكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يرد للطفل نفسه، مش يمكن لو جه ودعا دعوة كده ربنا يرجع له نفسه ويعود إلى قيد الحياة مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع ابتداء لربما تتوهم ابنته ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس لهذا الأمر إن الأمر ده ليس بيدي، لا أستطيع أن أرد إليه نفسه، فإن كان قلبك قد تعلق بشيء من هذا فهذا مستبعد، فليس هذا لي بل هو لله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما أرسلت إليه، أخبرها أن هذا أمر ما لأحد فيه حيلة. ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده لأجل مسمى، وهذا فيه تقديم وتأخير في اللفظ، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطاك الله من الولد فهو له، ما أعطاك الله من الولد فهو له، وأخذه أيضا هو له، فإنه لم يأخذ حتى أعطى، فلما لم يكن في المعنى إلباس جاز أن يقدم اللفظ وأن يؤخر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ إن ربنا أعطى هو يعطي ويأخذ، وما أعطاه الله عز وجل قد يأخذه، فلا حيلة لي في هذا. فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر وصار مستقرا الآن في نفسها أنه لن يرد إليها الولد إن كانت قد تتوهم ذلك، وصار الأمر مستقرا في نفسها، فأقسمت عليه مرة أخرى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يلزم أنه إنما أتاها من أجل قسمها، المعنيين محتملين. محتمل إنه لم يأتيها إلا بعدما أقسمت عليه فأراد أن يبر قسمها، والاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح الأمر وبينه إن خلاص لا التباس فيه ولا يقع في نفسك إن كان قد وقع وتوهمتيه أنني أستطيع أن أرد نفسه، لا حيلة لي في هذا، خلاص الأمر ده مستقر. فلما أكدت عليه بالمجيء بعدما استقر هذا الأمر في نفسها، حينئذ لا إشكال أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم من توهمه في نفسها صار الآن منتفيا. فقام صلى الله عليه وسلم إليها. وأيضا فيه دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فيه دليل على أن الأجل لا يزاد ولا ينقص، فقد كتب الله عز وجل لك الأجل وهو معلوم ومحدود، فإذا قضى الله عز وجل بانتهائه فإنه لا يزيد بعد ذلك، يعني مش هيرد لك روحك وترجع مرة أخرى فيزاد لك في أجلك، إلا أن يكون ذلك مكتوبا عند الله عز وجل أنه سيحدث أمر معين فيزاد في عمر فلان، كما في الدعاء إن الدعاء يرد البلاء ويعتركان، فإذا دعوت دعوة صالحة وقد نزل بلاء فإن الدعاء يرفع البلاء، وقد كتب عند الله عز وجل أن فلانا إن حل به بلاء فدعا فإن دعوته سترفع هذا البلاء، فالكل مكتوب في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن، فربما قد كتب أن فلانا يعني يأخذ الله عز وجل نفسه، فإن دعا له فلان بدعوة صالحة يرد الله عز وجل النفس، ويكون أجله بعد هذا الموقف، يعني بعدما ترد إليه نفسه ثم يموت بعد ذلك وترفع نفسه إلى الله عز وجل، إن الأجل مش الأول، الأجل هو الثاني، وأن هذا قد كتب عند الله عز وجل. استفيد هذا من قوله وكل عنده بأجل مسمى، أي أجل معروف. وهنا فائدة أو إشارة، وهي أن أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردوا، يؤخذ ذلك من ردها الرسول صلى الله عليه وسلم ثانية بعد امتناعه صلى الله عليه وسلم. يعني أنت مثلا دعوت رجلا فاضلا لحضور أمر معين عندك فاعتذر لك، لا إشكال أن تلح عليه ثانية وثالثة، لأن وجوده لا شك أن فيه خير وبركة تحل عليك، فهذا الخير والبركة الطمع فيه لا إشكال أن تتعلق به وأن تطمع فيه وأن تلح مرة ثانية ومرة ثالثة، لأنك ربما تستفيد من ذلك. شوف مثلا حينما عرضت المرأة كما في الصحيحين نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب النظر فيها وصعده وصوبه ثم طأطأ رأسه، فصنيعه هذا صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا رغبة له فيها. فالمرأة قالت وهبت لك نفسي، فلما نظر إليها وطأطأ رأسه دل صنيعه على أنه لا حاجة له في المرأة، ومع ذلك لم تيأس المرأة من عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. وابنة أنس بن مالك رضي الله عنه أميمة، ابنة أنس أميمة، لما حدث أنس رضي الله عنه بهذا الحديث عابت صنيع المرأة، يعني هذه المرأة ليس عندها حياء، هكذا قالت أميمة، أين حياؤها؟ فقال لها أنس رضي الله عنه هي خير منك. خير منها ليه؟ قال لأنها طمعت في الخير الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل يعني لو أن هذه المرأة صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خير وأي بركة ستحل عليها؟ زوجته في الدنيا هي زوجته في الآخرة، فسترتفع المرأة إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الله، حاجة يطمع فيها؟ يطمع فيها طبعا. تستحق الإلحاح؟ أمال ما تستحقش الإلحاح ليه؟ ده هتبقى في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الأمر الثاني إن هي مش هتبقى، إن هي ضمنت أنها من أهل الجنة. هي الآن لا تعرف هل هي من أهل الجنة أم من أهل النار، وهل سيختم لها بالحسنة أم لا. أما إذا صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فصارت أما من أمهات المؤمنين، وهي في جنات النعيم، فقد ضمنت الجنة، كلا بل ضمنت الفردوس الأعلى من الجنان في أعلى مكان في الجنة مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها بركة عظيمة، بركة تستحق الإلحاح، نعم. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال لابنته هي خير منك، رغبت فيما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الخير. يبقى هنا لما ألحت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم وأقسمت، أقسمت عليه لا يأتينها، استفدنا من هذا الإلحاح وهذا القسم أنك إذا دعوت رجلا صالحا يرجى خيره وفضله وبره بوجوده عندك فاعتذر، ما تقولش خلاص بقى أنا هلح عليه واعتذر، خلاص مش فيش مشكلة إذا أعدت عليه الدعوة، ولا إشكال أن تلح عليه مرة ثانية ومرة ثالثة، حتى إذا جاءك مستحيا، يعني وهو يعني جه وهو حياء منك، ما فيش مشكلة برضو، حتى لو جه حياء منك انتفاعك من خيره وبركته بوجوده بدعوة أو كلمة صالحة أو نصيحة تستفيدها، لا شك أنه أعظم بكثير من إراقة وجهك في الإلحاح عليه في الدعوة. فهذا فقه مهم استفدناه من صنيع زينب رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقول أنس وقول أسامة بن زيد رواه الحديث رضي الله عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فيه أيضا من الفقه جواز المشي إلى المأتم بغير إذن بخلاف الوليمة. هو النبي قال لهم قوموا معي، لا ما قال لهمش كده، أرسلت إليه ابنته في محضر من هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم، فأرسل إليها فجاء المرسل مرة أخرى قال أقسمت أن تأتيها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس، فلما رآه أصحابه رضوان الله عليهم قد قام وقد عرفوا سبب قيامه قاموا معه إيناسا لابنة النبي صلى الله عليه وسلم وإيناسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في مجلسهم، وإجلالا واحتراما وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز الذهاب بغير دعوة في المآتم، إن لو محدش دعاك امشي عادي. وعيادة المريض كذلك، لو قلنا أنه كان في السكرات لم يمت بعد، أيضا إذا قمت أو ذهبت إليه لا إشكال في ذلك أن تذهب من غير دعوة. أخذ هذا من قيام الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سكوته صلى الله عليه وسلم على حضورهم، بخلاف الدعوة لما دعته امرأة أو دعاه رجل خياط كما في صحيح البخاري، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام فاستأذن أصحابه، استأذن رجل أن يأتوا فأذن في بعضهم أو أذن لهم. وكذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعي لطعام وكانت معه عائشة رضي الله عنها، فقال للداعي وهذه، فقال الداعي لا، يا الطعام على قدك أنت بس يا رسول الله، قال إذن لا، كانش عايز يترك أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها. فدعاه ثانية قال وهذه، قال لا أنت فقط، قال إذن لا. ففي الثالثة قال إذن نعم لما دعاه وأخذ هنا استأذن ولا ما استأذنش؟ استأذن. يبقى في فرق بين دعوة للوليمة وفي فرق بين حضور مأتم أو عيادة مريض. في هذه الحالة لا يلزم فيها أن تستأذن للحضور، بل إن حضورك بغير إذن لا إشكال فيه حينئذ، طبعا إلا إذا كان الأمر يقتضي حرمة بيت فتستأذن صاحب البيت في أن أنت تحضر، تقول له أنا جاي أزورك مثلا، بحيث أنه يكون مستعد لمهيئا بيته لزيارتك، لا سيما إذا كنت غريبا وليس من الأقارب الذين يدخلون البيت بسهولة ويسر، فقد يحتاج الأمر إلى إعداد معين. في هذه الحالة تستأذن، في المآتم أو في الجنائز لا إشكال أن تحضر من غير استئذان. وفيه دليل على تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم الصحابة وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كونه لما قام قام معه من كان هناك، كل اللي كانوا قاعدين قاموا. ويؤخذ منه أيضا أنه لا يسمي من الجمع إلا أعيان الجمع. هنا قال إيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، فذكر أربعة من أكابر أهل المدينة ومن ساداتهم، دول سادة المدينة، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر في المدينة. قال ورجال، يعني كان معه في المجلس جمع آخر من الصحابة رضوان الله عليهم، فاقتصر على تسمية الأكابر منهم. يبقى حينئذ يجوز أن تقتصر في التسمية أو على ذكر أسماء الأكابر أو من له شأن وفضل، وتقول ومعه بعض أصحابه، أو جاء فلان وفلان وفلان قد حضر الحفلة أو حضر المأتمة أو حضر هذا المكان فلان وفلان وجماعة، ما فيش فيها إقلال ولا احتقار ولا تصغير لهؤلاء. وكونك ذكرت بعض الأسماء وتركت بعض الأسماء فهذا ليس فيه عيب لمن سكت عن تسميتهم، لكن فيه تعظيم لمن ذكرت، ولا إشكال في ذلك، فقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فلا يجد المرء في نفسه إن كان في محضر معين فذكر من كان معه من الكبار ولم يذكر هو باسمه، يقول الله طبعا اشمعنا قد حضر فلان وفلان وفلان جزاهم الله خيرا وجماعة معهم من الأفاضل، يعني اشمعنا جت علينا احنا قلت جماعة، طب ما سمتنيش ليه؟ لا تجد في نفسك يا أخي. فقد فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الرموز والأكابر وترك الباقي من الصحابة الكرماء الأفاضل رضوان الله عليهم، الذين هم أفضل ممن جاء بعدهم على الإطلاق، ما فيش حد أفضل منهم، المسكوت عنهم دول أفضل ممن جاء بعدهم لا شك في ذلك. ومع ذلك سمى بعض الرموز وترك الباقي ولا إشكال فيه، فلا يجد المرء في نفسه إن حدث له هذا في حضور مأتم أو حفل أو غير ذلك. قوله فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف إن شاء الله عز وجل عند هذا وهذه الفقرة، ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل في علاه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، في ميزان حسنات إخواننا وأخواتنا، وأن يجعله مباركا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.